الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا المجلس 11 من مجالس شرحنا على منهج المسلم، ولازلنا مع بعض الأصول والمقدمات الضرورية لمن لم يسبق له دراسة علم العقيدة، ولهذا أطلنا نوعا ما ولا زال المشوار كذلك، لا سيما كما أشرت وأن جلكم لم يسبق له أن يدرس العقيدة، وكان آخر ما توقفنا عنده فوائد علم العقيدة، وذكرنا بعضها. ذكرنا أن علم العقيدة به يحصل الخير العظيم والسعادة والتوفيق، وأن به تمحى الخطايا ويسلم الإنسان من الخلود في نار جهنم، وذكرنا أن به يدخل الإنسان إلى الجنة فهو رأس الأعمال، وذكرنا يعني ربما أشياء أخرى. وأيضا عقيدة أهل السنة والجماعة تميزت بأشياء، هذه الأشياء لم توجد في باقي العقائد، وإن نسبت تلكم العقائد الأخرى إلى الإسلام كعقائد الشيعة والرافضة والصوفية ونحو ذلك، فهؤلاء وإن انتسبوا إلى الإسلام زورا فإن عقيدتهم باطلة متناقضة، ولم تتميز بما تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة. أعظم ما ميز عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة الصدر، فهذه الميزة الأولى، سلامة الصدر. والسر في هذه السلامة هو أن هذه العقيدة من القرآن والسنة، وما دام أن الإنسان يهدأ قلبه ويطمئن للقرآن والسنة فلا شك أنه سيهدأ للعقيدة التي جاء بها القرآن والسنة. وغير أهل السنة والجماعة مصدرها عقيدتهم مصدرها الهذيان، ومصدرها العقل، ومصدرها الفلسفة والخرافات وشطحات الصوفية، ولهذا لا يرتاح لها الصدر. من منا يرتاح صدره لذلكم المظهر الذي عند الشيعة في عاشوراء، وهو جلد الجسم بالحديد والسيف والسلاسل، كلكم رأيتم هذا. من الذي يرتاح صدره لمثل هذا؟ من الذي يرتاح صدره لتعذيب الجسم بالنار والأذى كما هو في حق الصوفية؟ الصوفية أكرمني الله وإياكم ومعذرة يأكلون ما يخلفه شيوخهم من دم وقيح ونحو ذلك تبركا بهم، ويزعمون أن هذا من الدين. من من الناس يطمئن قلبه لهذا؟ أي عاقل له عقل سليم يطمئن قلبه لهذا؟ أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي بعيدة عن كل هذا الأمر، فسلامة الصدر لا توجد إلا في عقيدة أهل السنة والجماعة. الميزة الثانية أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على التسليم لله عز وجل وحده، ولما أتى به نبيه صلى الله عليه وسلم لا يتابعون غيره من دون عناد ولا شقاق، هذا مما ميز عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم يمرون آيات الغيب كما جاءت على ظاهرها، لا يعاندون ولا ينقبون عن الكيفية، كيف هي صفات الله لا ينقبون عن هذا، وإنما كما جاءت يمرونها، يؤمنون بها ويمروها. فأهل السنة والجماعة لا يهمهم كنه الصفات، يهمهم معنى صفات الله وأسماء الله، أما كنه الصفات وحقيقة الصفات فهذا لا يهمهم. ولا شك أنهم لو فتحوا هذا الباب الذي هو باب التنقيب عن كيفيات الصفات لما أغلقوه بعد ذلك، ولا هجم الشك والريب على القلوب، ولا طغى عليها القوانين العقلية ثم يقعون بعدها في التناقض ولا يخرجون منها إلا والقلوب خالية من الإيمان بالكلية عياذا بالله. فهذا أو هذه هي الميزة الثانية. الميزة الثالثة من مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة أنها متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في عقيدة أهل السنة والجماعة مسألة منقطعة عن رسول الله، أي بينها وبين رسول الله انقطاع أبدا، بل عقيدة أهل السنة كلها موصولة إلى رسول الله، بينما عقيدة الصوفية فهي موصولة إلى شيوخهم، أما الشيعة فهي موصولة إلى المجوس وإلى اليهود وإلى النصارى. فهؤلاء المخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون في الله أمورا لا علاقة لها بالحق ولا علاقة لها بالصواب. أما أهل السنة فلا يأتي بمسألة عقدية إلا وقال لك بعدها قال الله مصداقا لها كذا وكذا، قال رسوله مصداقا لها كذا وكذا. فالحمد لله على عقيدة أهل السنة والجماعة. الميزة الرابعة لعقيدة أهل السنة والجماعة يرحمك الله أنها واضحة صافية بينة، وهذه الميزة الرابعة، فهي سهلة في المعاني سهلة في العبارات، لا يوجد منها ما هو مشوش ما هو غريب في اللفظ والمعنى، بل كلها سهلة. حتى العجائز الكبار بوسعهم أن يفهموا عقيدة أهل السنة والجماعة بكل سهولة. فإذا أردت أن تعلم امرأة عجوز تقول لها إن الله كامل في صفاته، يكفيك هذا، تفهم هذا وتعرف المعنى تاع هذا، وتقولها إن الله لا يلحقه نقص، تفهم هذا أن كل حاجة نقصة لا نثبتها لله عز وجل. انظروا إلى العقيدة عند المعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام، معقدة، تسلسل الأحداث، وجوب الوجود، الإمكان، وبعض القواعد المنطقية، ويعني يذكرون أدلة عقلية وكلام عقلي فلسفي، لن تفهمه ولن يفهمه خاصة العلماء، فما بالكم بالعجائز والناس العوام. فعقيدة أهل السنة والجماعة لا تعقيد فيها، وكيف يكون فيها غموض أو يعني تعقيد؟ ومنبعها القرآن الكريم الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني واضحات. أيضا مما يدل على أن العقيدة سهلة واضحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية، سمى العقيدة والمنهج بالبيضاء النقية. فاللون الأبيض هو الذي يظهر فيه الخدش بسرعة، والذي يظهر فيه الوسخ والبقع بسرعة، ولهذا أكده النبي صلى الله عليه وسلم على للدلالة على أنه ليس فيه أدنى غموض يحصل كما يحصل في اللون البني والأزرق والأخضر، فقال تركتكم على بيضاء نقية، أي ليس فيها غبار. فالعقيدة التي جاء بها رسول الله هي البيضاء النقية التي لا يعتريها شك ولا ريب. أيضا مما ميز عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الميزة الخامسة، خلوها من التناقض والاضطراب. العقائد الأخرى مليئة بالاضطراب، فالصوفية إذا بحثت عن الاضطراب الذي فيها تجده بالملايين، أما الشيعة فحدث ولا حرج، وكذا المعتزلة وكذا الجهمية وكل الفرق الكلامية كالأشاعرة والماتوريدية ونحو ذلك، كل العقائد التي هي غير عقيدة أهل السنة والجماعة فيها ما فيها من التناقض. ولهذا لو نتأمل في تاريخ الفلاسفة المنسوبين إلى الإسلام نجد أن كثيرا منهم أفنى عمره في علم الكلام، ثم في آخر حياته ندم وحزن حزنا شديدا لأنه أضاع عمرا في الفلسفة. وهذا أمثلته كثيرة، من بين ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله تاب من عقيدة الاعتزال التي كان عليها والتي أخذها من زوج أمه، فقد مكث عليها دهرا ثم بان له الحق، فصعد تلا وخلع معطفا له وألقاه على الأرض وقال للناس أيها الناس اشهدوا أني قد تركت مذهبي الأول كما تركت هذا المعطف، وأنا الآن على عقيدة أحمد بن حنبل وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. وأيضا ممن ندم الباقلاني كما جاء هذا في التمهيد، وأيضا ممن ندم أبو محمد الجويني، وأبو محمد الجويني هو والد أبي المعالي الجويني إمام الحرمين. أبو محمد الجويني وهذا توفي سنة 48 أو 38 و400، ألف رسالة اسمها رسالة في إثبات الاستواء والفوقية، وهي رسالة فيها يبين عقيدته التي كان عليها، لأن عقيدته الكلامية التي كان عليها تنفي صفة الاستواء لله عز وجل، فألف رسالة يبين فيها أنه تاب من هذه العقيدة الفاسدة، وهو عالم من علماء أهل الكلام. ابنه أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني وهو يعني توفي سنة 78 و400 من الهجرة النبوية، عالم رباني، وهو صاحب كتاب الورقات في أصول الفقه، ذلكم الكتاب الصغير الذي يبدأ به طالب العلم دائما في قراءة فن أصول الفقه. أيضا أبو المعالي الجويني ألف يعني رسالته النظامية، وهو القائل نادما، اسمعوا ماذا قال رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. في آخر حياته بان له أن علم الكلام أوصله إلى شر المدارك عياذا بالله، لأن علم الكلام يجعلك تشك في رب العالمين وتتذبذب. قال في آخر حياته: لو علمت أنه سيوصلني إلى ما أوصلني لم أشتغل به. فاحذروا الفلسفة وعلم الكلام. نعم، في الاختبار مش هذا هو المطلوب؟ مش هذا هو المطلوب؟ لا، المطلوب الإجابة، المطلوب رد السلعة. الواحد لما ما يحبش مادة لأنه فيها مخالفة يرد لهم سلعتهم، يحفظها باش يردها لهم ويدي نقطة، هذه هي بضاعتكم ردت إليكم. أيضا أبو المعالي الجويني قال كلاما يقول رحمه الله: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي. قال: وها أنا أموت على عقيدة أمي، أمه العجوز، عقيدة واضحة سهلة. قال: في الذي نهوني عنه أهل الإسلام أي العلماء الربانيون، وها أنا أموت على عقيدة أمي. وفي رواية عنه أنه قال: وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. فقال: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وأيضا من العلماء الإمام الشهرستاني رحمه الله، وهو متوفى سنة 48 و500 من الهجرة، له كتاب اسمه نهاية الإقدام، من العنوان تستشف ذلك، نهاية الإقدام. هو أقدم في علم الكلام وأطال عمرا فيه ثم وصل إلى النهاية أنه لا فائدة من علم الكلام لأنه غير واضح، ولهذا أنشد أبياتا يقول فيها: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. لقد طفت المعاهد كلها أي تجولت في كل معاهد علوم الكلام، فلم يترك شيئا من علم الكلام إلا وأحاط به. وسيرت طرفي بين تلك العوالم أي بحثت ونظرت وفتشت في علم الكلام كثيرا، ولم أترك جانبا وزاوية إلا وقد نظرت فيها واستوعبتها. فما الذي وجد؟ ما هي النتيجة؟ قال: فلم أر إلا واضعا كف حائر. شايفين الإنسان لما يحير يضع كفه على خده، لم أجد إلا الحيارة والحيرة على ذقن أو قارعا سن نادم. شفت الواحد لما يأكل أظافره من شدة الندم كيكون ندمان لما يشعر يبدأ يأكل في أصابعه. يقولون: عض أنامل الغيظ، عض أنامل الغيظ أي من شدة الغيظ والندم ولا يأكل في يده، كما قال الشاعر: لو أدركت سلمى مني تقددي ورقة في عظم ساق ويدي وبعد أوطاني وجفاء عودي، عضت من الغيظ أنامل اليد. الواحد لما يزعف ولما يحزن ما يلقاش واش يدير، يبدأ يأكل في أظافره، فطرة هذه في الإنسان كأنها. أيضا من الذين تابوا من علم الكلام وندموا تحصروا من علم الفلسفة ولأنهم أضاعوا عمرا فيها، الإمام الشهير فخر الدين الرازي، معروف فخر الدين الرازي، له كتاب بين فيه ذلك اسمه أقسام الملذات، كتاب رائع جدا ولكن مستوى صعب، مستوى عالي، اسمه أقسام الملذات. وهنا عندنا قصة يحكى عن بعض تلامذة فخر الدين الرازي، واسمه شمس الدين الخسروشاهي، وهذه ألفاظ وألقاب من بلاد الفرس. يحكى عنه أنه قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما: ما تعتقد؟ فقال ذلك الرجل: ما يعتقده المسلمون. فقال هذا الطالب: وأنت منشرح الصدر لذلك ومستيقن به؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، ولكني والله ما أدري ما أعتقد. أشكر الله على هذه النعمة، ولكني والله ما أدري ما أعتقد. من علم الكلام ومن كثرة الفلسفة، قال: والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى اخضلت لحيته، بكى حتى تخضبت لحيته بالدموع من شدة الغبطة التي عند ذلك الرجل الجاهل الذي يعتقد في الله ما يعتقد المسلمون، أن الله في السماء، أن الله كامل، أن الله سميع، أن الله بصير. أما الرازي فيقول لك: إن الله سميع بمعنى كذا، إن الله بصير بمعنى كذا، يبدأ يتفلسف في صفات الله عز وجل. وقال الرازي أيضا مبينا ندمه، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قالوا أو قال وقالوا. قال: ولم أستفد من بحثنا طول عمرنا، يعني كل حياتنا ونحن نبحث، إلا أن جمعنا قيل وقالوا. الحياة كلها ضاعت في هذا. فالحمد لله على عقيدة أهل السنة والجماعة. أي سؤال، كل سؤال في الفلسفة يقول: أخي أخي، إلى غاية ما يجن الإنسان، ولربما إذا وجد الإجابة صار الأمر سيئا ولم يعد حلوا، لأنهم هم عدوتهم الإجابة، الفلاسفة أعداء الإجابة، فإذا أدركوا الإجابة ملوا وكلوا وذهبت الحلاوة والدراسة. هم عندهم كلام خطير جدا، هم يقولون أن الرسول هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا للعوام، وأما الفلاسفة فهم أنبياء العقول، هكذا يقول الفلاسفة. وسيأتينا إن شاء الله يعني كلام الفلاسفة ونجمع ذلك بحول الله. فهم يعني يقولون كلاما غريبا جدا جدا جدا، وسبب ذلك أنهم حكموا النصوص النقلية على الأحكام العقلية، بدل من أن يحكموا العقل على النص حكموا النص على العقل، فجعلوا أن العقل هو الأساس وأما النص فهو يستأنس به فقط، عياذا بالله. ومما يروى عن بعض الفلاسفة العلماء أنه قال، واسمعوا واستفيدوا، قال: أضطجعوا على فراشي واضعا الملحفة على وجهي، وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. فعندما تتضارب عنده المسائل يضع رأسه على وسادته ويغطي وجهه ويبدأ يقارن بين أقوال الناس الفلاسفة، فيلسوف فلان والفيلسوف فلان وحجته وحجة هذا وكيف رد هذا على هذا، فلما يطلع الفجر يجد نفسه ماذا؟ أنه لم يستفيد شيئا، وذهب الليل كله في ماذا؟ في المقارنة بين الحجج. وأيضا يقول شارح الطحاوية وهو يعلق على أصحاب هذا الندم من الفلاسفة، يقول: ومن وصل إلى مثل حال هؤلاء إن لم يتداركه الله برحمته تزندق، كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، تزندق أي ارتد عن الإسلام وصار منافقا، وصار زنديقا يبطن الكفر. فمزالق علماء الكلام خطيرة جدا، والذي يقع فيها لا يكاد يخرج، لأنها توصل صاحبها إلى الكفر. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام. يقول الشافعي أنه اطلع على أقوال بعض الفلاسفة ما هو خطير جدا جدا، ولأن يبتلى الإنسان بكل ما نهى الله عنه، الزنا، شرب الخمر، السارقة، كل المعاصي يديرها الإنسان بشرط لا يشرك بالله، أهون من أن يبتلى بالكلام والفلسفة. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا هذا كان فقط يعني فيما يخص الوضوح والخلو من الاضطراب ونحو ذلك. أنا قلت الفلسفة تقرأوها باش تردوها، واضح؟ تماما كما الرياضيات والفيزياء تقرأوها باش تردوها، تقرأوها باش تعودوا تكتبوها في ورقة الفرض وورقة الإجابة. يلزم يكون عندك غربال. مش اللي راه في البيت غربال، غربال غربال في القلب، تصفي به ما تقوله الأستاذة الفاضلة، أستاذة الفلسفة أو أستاذ الفلسفة. ثم لما يهضر حركوا رؤوسكم على أساس أنكم تستفيدون وتفهمون، واحفظوا ما يقول واستوعبوه، ثم في الامتحان بضاعتكم ردت إليكم. أما في الواقع فلا. ولهذا معليش لما نركزوا شوية على الفلسفة باش نبينوا المزالق تاعهم والمخاطر، حتى يعني إن شاء الله تعالى تجتنبوها أو تجتنبوا على الأقل أخطارها. الفلسفة وعلم الكلام لا يفيد في شيء اللهم إلا في أشياء قليلة جدا كالتعاريف. الفلسفة والمنطق مليح في التعاريف، لما يحب يعرف لك حاجة تقدر تستأنس بها، تستأنس بتلك التعاريف وتشوف الأشياء التي جمعتها والأشياء التي منعتها ونحو ذلك. أيضا الفلسفة ممكن تستفاد بها في التقاسيم، يقول لك وهذا ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، هذا ممكن يفيدك. أما الفلسفة إذا كان بدأت تهضر على الدين ولا تجيب قواعد اليونان، أرسطو، أفلاطون ونحو ذلك، فدمريها عليك، لا خير فيها. نعم. أيضا من ذلك، من ذلك يعني من الأدلة على أن هذه العقيدة ليست مضطربة، سلامة أتباع هذه العقيدة، سلامة أتباعها من ماذا؟ من الشركيات والبدع والخرافات. فتجد أهل السنة والجماعة الحمد لله سلمهم الله من البدع، فلم يأتوا بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، فلا تكون فيهم الشركيات. أما الذنوب والمعاصي فقد يقع فيها طوائف منهم يعني، لكنهم في الغالب لا يقعون، علماء أهل السنة والجماعة في الغالب لا يقعون في الكبائر بصفة ظاهرة مستمرة. وأما البدعيات والبدعة فلا يقعون فيها أبدا، اللهم إلا إذا لم يقصدوا ذلك، فوقع الواحد منهم من حيث لا يدري، لا يعني يشعر ويدري، ولكن إذا نصح رجع إلى الحق. أما المتكلمة من المعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك فهم خاضوا في الغيب بدون علم، وحملوا الغيب على قواعد العقل والمنطق، وأيضا الصوفية ومثلهم أيضا القبوريون، هؤلاء الذين يعبدون القبور، والرافضة والباطنية ونحو ذلك، بل إن منهم من جعل الكذب ديدنه، يعبد ربي ويعتقد في الله تعالى بالكذب، وهم الشيعة، فهم يكذبون الكذبة ثم يصدقونها ويعبدون الله بها، والله المستعان. هذا باختصار في هذه الميزة. أيضا من مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تجمع المسلمين، بينما العقائد الأخرى تفرق المسلمين، وهذه هي الميزة السادسة. فعقيدة أهل السنة والجماعة تدعو إلى الاجتماع والتآلف على الحق، واضح؟ أعطيكم جملة، نعم، احفظوها وسيروا بها في حياتكم واجعلوها شعارا مكتوبا في راياتكم، وهي كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، هذه تحفظ. لا بد قبل توحيد الكلمة من كلمة التوحيد، لا بد. فيستحيل أن أجتمع مع إنسان لا يوحد الله، فلا تتفق مع الشيعي أبدا ولا تتحد معه ما دام يشرك بالله، لا تتفق مع الصوفي ولا تتحد معه ما دام يشرك بالله، فلا بد من كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. هذا مما يحفظ، لأن التآلف إذا لم يكن في العقيدة فلا يسمى تآلفا، بل سيفضي بعد ذلك إلى الحرب والقتال. كيف أتفق مع الشيعة وهم يسبون أمي عائشة ويقذفونها بالزنا في الدنيا؟ كيف تتفق مع إنسان يسب أمك؟ فما بالك إذا كانت هذه الأم أعظم من أمك بما لا يحصى من المقامات، وهي عائشة التي فداها أمي وأبي وأبنائي وكل أهلي. ولهذا أعجبني أحد المناظرين لما بدأ يناظر في الشيعي في التلفاز، وقال له هذاك الصحفي لا تغضب، الشرط هو أنك لا تغضب. قال له لا يا سيدي الصحفي أخطأت، كيف لا أغضب مع إنسان يسب أمي؟ من يرضى ويفرح ويضحك مع إنسان وهو يسب أمه؟ قال له اسمح لي، هذا فوق طاقتي، إذا بغيتني ندير معاه مناظرة وأنا نضحك وهو يسب لي في يمه. يقصد عائشة أن هذه ما نقدر لهاش، لأنه ما كانش واحد يرضاها واحد يسب لك يمك وانت تضحك. أين الحفاظ على الشرف؟ أين الحفاظ على العرض؟ وقديما قالوا لن يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. واضح. فهذا كان يعني مثالا على أنه لا يجتمع مع الفرق الضالة. والتوحيد لماذا فيه الاجتماع؟ توحيد أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة لأن فيه الإصلاح، ولأن الناس إذا تمسكوا به صلحت دنياهم ومعاشهم واقتصادهم، وصلح أيضا أمور اجتماعهم كدراستهم وتعليمهم وطبهم، كل هذه تصلح إذا صلحت عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم. ولهذا لو تأملت في الدول التي ليست فيها المشاكل من دول الإسلام القديمة وبعض الحديثة، تجد أنها أقرب الدول إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكم أن تنظروا إلى التاريخ، فدولة الخلفاء الراشدين هل كانت فيها المشاكل؟ هل كان فيها مظاهر السوء؟ هل كان فيها السرقة متفشية والزنا متفشية ونحو ذلك من المعاصي؟ أبدا ورب الكعبة، بل كان الناس كالبنيان المرصوص، وسر هذا التراص هو عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا من الدول دولة العباسيين في أول أمرها، وأيضا من الدول، أنا أقول في أول أمرها لأنها بعد ذلك تذبذبت وتقاتلوا فيما بينهم عندما كثرت فيهم المعاصي، وأيضا من الدول دولة العثمانيين في أول أمرها بعدما أسست في أول أمرها كما هو في قصة حرب المماليك ونحو ذلك، وأيضا في عهد صلاح الدين الأيوبي، وأيضا في عهد الأندلس، دولة الأندلس العظيمة التي مكثت على الإسلام أزيد من 8 قرون على التوحيد، ثم في نهاية أمرها تشتتوا وتقاتلوا فيما بينهم، ثم تكالب عليهم الأعداء من النصارى. وكما قلت لكم أن سبب سقوط الأندلس الغناء، أول سبب لسقوط الأندلس الغناء، حيث رحل شخص من العراق إلى الأندلس اسمه زرياب، وبدأ ينشر في الغناء والمعازف، فكان يعزف بعدة آلات. مغلوق الباب، افتحيها الله يرضى عليك. فماذا حصل؟ ترك الناس حلق الذكر وحلق العلم وصاروا إلى استماع المعازف والتفوا حول زرياب وتركوا حلق الذكر. نعم، الله أعلم. الذي أعرفه أنه هو السبب، وقد فصل في سبب سقوط الأندلس الشيخ راغب السرجاني، تنبيه، راغب السرجاني هو عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، منهجه منهج الإخوان وليس من منهج أهل السنة، ولكن له سلاسل طيبة جدا، له سلسلة تاريخ الأندلس رائعة جدا، وله سلسلة تاريخ التتار، تاريخ التتار إلى غاية معركة عين جالوت، فهي سلسلة رائعة جدا. وعنده سلاسل أخرى، لكن أنتم خذوا عنه التاريخ، خذوا عنه التاريخ الإسلامي. أما عقيد منهجه فمنهجه ضال وضائع، أسأل الله لنا الثبات والهداية. أيضا الدولة السعودية، وهي من أفضل الدول العربية حاليا مع مجتمعها، وسبب ذلك العقيدة الصحيحة التي عند علمائها. فما قدس وعظم بلد العلماء إلا وعاشوا عيشة هنية، وما أذل وأحط بلد العلماء إلا وعاش الفوضى، وتولى الإفتاء جهال، وتولى الإفتاء رؤوس الضلال، فيحصل الهلاك ويحصل الجهل المميت في البلاد. أيضا من مميزات علم العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أنها توقيفية كلها، أي كلها ثابتة بقال الله وقال رسول الله. أيوة، هذا هذيان، هذا هذيان، هذا الذي يقال هذيان، وتشبيه آدم بالرياضيات، وإن كان ليس المقصود المشبه وإنما المقصود هو التشبيه، بعيد جدا. فآدم أنزل على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، وآدم علم أولاده ماذا؟ الرياضيات. لك علمهم العقيدة الصحيحة وعلمهم التوحيد، وجعل آدم يعلم ذريته وذريته يعلمون ذريتهم إلى غاية عهد نوح حيث ظهر الشرك. فلا يقال مثل هذا. وفي عهد آدم عليه السلام ما الحاجة إلى الرياضيات المتشعبة الموجودة الآن؟ أنا لست ضد دراسة الرياضيات، بل والله أغبطكم على دراسة الرياضيات، أعلم، وأغبطكم على دراسة اللغات خاصة والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك. أتمنى لو يعود بي الزمن وأدرسها عند أستاذ مثلكم بالمجان، ولكن قدر الله. وإن كان الأولى هو العلم الموصل إلى الله، لا يوجد علم أولى منه. ولا يخفى عنكم الفوائد والثمار التي أخذناها في تعلم علم العقيدة. هل الرياضيات تدخل بها الجنة؟ هل الرياضيات تنجو بها من النار؟ اللهم إلا ما كان على سبيل فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما العقيدة فقلنا هي فرض عين على كل مسلم. نعم، الحدود معناها التعاريف، جمع حد، حد هذا هو كذا وكذا وكذا. والتقاسيم هي هذه المسألة تنقسم إلى أربعة، هذه تنقسم إلى ستة، هذه تنقسم إلى سبعة. الفلاسفة علاش وش داروا؟ الفلاسفة ضيعوا عمرا في معرفة التقاسيم. لما يروحوا مثلا هذا الفلاسفة اللي اشتغلوا بالقرآن مثلا، تلقاه اشتغل بالزف بالتقاسيم، تقاسيم القرآن الكريم، ولا تلقاه في اللغة العربية اشتغل بالزف التقاسيم. ولهذا لو يعني العلماء كامل يقولوا بأن الرازي، هذا الرازي من أهل الكلام، لكن لا يستغنون عن تفسيره، عنده تفسير ضخم جدا، لكن لا يستغنى عنه بالرغم من كونه من علم الكلام وفيه طامات ذاك التفسير، لكن لا يستغنون عنه. لماذا؟ لأن فيه تقاسيم رائعة جدا، وفيه أيضا حدود رائعة جدا. ولهذا لو الإنسان يتأمل في الدروس تاع التفسير اللي نديرها يلقاني نستشهد كثيرا بكلام الرازي. نعم، والعلم عند الله. فالمراد بالرياضيات هنا على سبيل ماذا؟ الاعتناء فقط، ليس إلا. قلت من مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة أنها توقيفية، يعني معنى ذلك أنها مأخوذة كلها من القرآن ومن السنة، يعني لا مجال للأذواق فيها، ولا مجال للطبائع فيها، ولا مجال للعقل فيها، بل كلها قال الله وقال الرسول. ولهذا العقيدة ليس فيها اجتهاد كالفقه، فيه اجتهاد، أما العقيدة فلا. لماذا؟ لأن كل الأسئلة في العقيدة مجاب عليها، ما كاش الآن سؤال في العقيدة، ما كاش سؤال جديد في العقيدة، كل الأسئلة مجاب عليها، مجاب عليها في قال الله وقال الرسول. أما في الفقه فيوجد أسئلة جديدة، تسأل عن البنوك، تسأل عن الربا، أشياء ربوية، والآن يسألون مثلا عن التسويق الشبكي، يعني هذه ما كانت موجودة فالناس يسألون عنها الآن لأنها وجدت. أما العقيدة فلا تنتظر شيئا جديدا، بل كلها مجاب عليها. ولهذا يقول قيام السدلة الأصبهاني رحمه الله يقول: وأما أهل الحق أي أهل السنة فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين قبلهم، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة. معنى هذا يعني هنا عندنا فائدة: أحيانا يجد الإنسان في صدره فهما وعقل وفي عقله أيضا استنباطا، فهو يزن ذلك الفهم ويزن ذلك الاستنباط على ميزان أهل السنة والجماعة، فإذا وافق ميزانهم قبلوا وحمدوا الله لأنه أراهم الحق، أما إذا وجدوا فهمهم مخالف لفهم السلف ردوا ذلك عرض الحائط ولم يأخذوا به. هذا المقصود. يقول: ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، أي أن الخطأ الذي وقعوا فيه ليس في العقيدة إنما، أو ليس هو واقع في العقيدة إنما هو واقع من أنفسهم، هم الذين أخطأوا. قال: فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يهدي الحق وقد يهدي إلى الباطل. فرأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، أما القرآن والسنة فلا يريان إلا الحق. قال: وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني رحمه الله، وهو واحد زمانه في المعرفة: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتت بهما وإلا رددته في نحرها، أو كلام مثل هذا. يعني وهؤلاء هم العلماء، العلماء يقضون كل أوقاتهم في الاستفادة والاستنباط. ولهذا يقول الرازي الذي ذكرناه قبل قليل، يقول: وإنه قد جرى على لساني ذات يوم أن عددت 10,000 فائدة من سورة الفاتحة، من سورة الفاتحة جبد 10,000 فائدة. علاش؟ لأن وقته كله في الاستنباط، العالم يستخرج ويستنبط أشياء ثم يهرول بها إلى ميزان السلف فيزنها، فإذا وافق ذلك الاستنتاج فهم السلف أخذ به وحمد الله على التوفيق، وإلا رد ذلك الاستنتاج إلى نفسه وردها عرض الحائط. ونقتصر على هذا ونواصل إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. غدا عندنا مجلس في مثل هذا الوقت في شرح نغمة الأغاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.